بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة وأعلى منزلته، بلغنا إلى الحديث 61 بعد 100، وهو حديث جابر يخرج أهل المدينة منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: وروى عمر بن منبه عن سليمان بن وليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها حتى تمتلئ، ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا، ولو من حديث أبي سعيد نحوه. نعم، إن في المرة الأولى يخرجون من المدينة كما خرجوا إلى العراق والشام في الفتوحات الأولى، حتى أوشكت المدينة أن ينقرض أهلها، لكنهم يعودون كما هو الآن يعودون، لكن سيكون لهم خرجة أخرى حتى يبقى المسجد النبوي ليس فيه للكلاب، والمدينة كلها ليس فيها أحد، لا يعودون أبدا. والحديث اللي قبله: ويأتي راعيين من مزينة بغنمهما، فإذا أقبل على المسجد خر على وجوههما، أي أو إذا بلغ ثنية الوداع أي صعقوا الصعقة. فالمقصود أنها قبل الساعة هذه المدينة ستفرغ من أهلها، لكن قبيل ذلك ستكون هي مأرز الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان يأرز إلى ما بين المسجدين، كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحديث الذي أخذناه أيضا قال: يوشك أن تكون أقرب الثغور ثغوركم سلاح، وهو مكان على المدينة 40 ميل، يعني يحاصر أهل التوحيد حتى تكون أقرب ثغر سلاح. والله أعلم، يخشى الآن أعداء التوحيد كثر، حتى بعد الثورات هذه كلهم يجتمعون، أحزابهم وإخوانهم الإخوان المسلمين والشيعة والصوفية يجتمعون على عداوة التوحيد وأهله. فالله أعلم، قد يكون يحاصرون أهل التوحيد حتى يكون الثغر اللي يرابط عليه عن المدينة 40 ميل فقط. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده ليكونن بالمدينة ملحمة يقال لها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، فاخرجوا من المدينة ولو على قدر بريد. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. ليس به إلا البلاء، ليس به ضر لكنه البلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر يتمرغ عليه، يقول: يا ليتني مكان، يخاف على دينه من كثرة الشبهات والشهوات والفتن. وهذا فيه دلالة على جواز تمني الموت لحفظ الدين، وإنما نهي عن تمني الموت لأجل الضر. ومريم عليه السلام تمنت الموت خوفا على دينها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومعاذ تمنى الموت قال: يا طاعون خذني، وغيره من الصحابة. نعم. وله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. الحبشة شرقي أفريقيا مشهورين نسيقانهم دقيقة، فيأتي قوم من الحبشة جيش ويخربون الكعبة، ينقضونها حجرا حجرا. يقول: كأني أرى إلى السويقتيه فوق الكعبة ينقضها حجرا حجرا ويستخرجون كنزها. والكعبة قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. سبحان الله العظيم، هذه الكعبة قيام للعالم كله، فإذا نقضت الكعبة بدأت الأمور تختل، حتى في أيام الدجال يصبح اليوم كسنة. اللي الآن هو قيام للناس القرآن والكعبة، والقرآن يسرى عليه فيذهب من الصدور والسطور، والكعبة يأتيها الحبشي هذا ويخربها حجرا حجرا، فيبدأ اختلال الأمور. نعم. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. إذن من صفاته أسود وسيقانه دقيقة، وأفحج أي متباعد الساقين في فحج، يقلعها حجرا حجرا. نعم. وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن علي في حديث: استكثروا من الطواف بهذا البيت. هذا الفائدة الآن، الفائدة ليست أنك تدري وش يحصل، شوف كيف الصحابة، يقول علي: استكثروا من الطواف، ومن قراءة القرآن قبل أن يحال بينكم وبينه. قال تعالى: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيل. ما دام القرآن موجود والكعبة موجودة استكثروا من الطواف وقراءة القرآن، فإن القرآن سيسرى به والكعبة ستهدم، وقد تدرك هذا. فالصحابي يأخذ من الحديث العمل، لأنهم دائما تفكيرهم في العمل وليس في المعارف، أن يعرف. قال: استكثروا من الطواف. نعم، استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، وكأني برجل من الحبشة أصعل أصحم حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. قال يعني زعيمهم فوق وهم يهدمونها، يشرف عليهم الأصعل صغير الرأس، وهذا مشهور أيضا فيهم، وأصحم في لونه، وحمش الساقين دقيق الساقين، وأيضا جاء أنه أصلع. نعم، قال: أصمعي أصعل كذا يروى، فأما كلام العربي فهو صعل بغير ألف وهو صغير الرأس. نعم، وليبي داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني يبايع لرجل بين الركن والمقام، وأول من يستحل هذا البيت بيت أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده، وهم الذين يستخرجون كنزه. يبايع لرجل بين الركن والمقام، وهو المهدي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن بن علي، يبايع له بين الركن والمقام، وأول من يستحل هذا البيت أهله. قريش هدموه، هدمه الأشدق لما كان يرسل الجيوش إلى قتال ابن الزبير، فجاء أبو شريح الكعبي ونصحه وذكر له الحديث، فقال: نحن أعلم منك، إن البيت لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، فهم أول من استحل البيت. ولو أن رجل احتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لك، وإنما أذن لنبيه ساعة من نهار ثم رجعت حرمتها كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض. لا يجوز استحلال البيت ولا القتال فيه. قال: فإذا استحلوه واجترأوا على بيت الله فلا تسأل عن هلكة العرب. ولذلك انظر كيف الأمور، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا عمار بعده، وهم الذين يستخرجون كنزه. قيل أن الكنز الأول باقي، قال عمر: هممت في خلافته، وكان عنده الشيبي بني شيبة، هممت أن أستخرج كنز الكعبة وأنفق في سبيل الله، فقال الشيبي: لن تستطيع. عرف ما الذي يؤثر في عمر. قال: لما؟ قال: الشيخ صاحبي قبلك لم يفعله، النبي صلى الله عليه وسلم وبكر. قال: صدقت، وتركه، لأن عمر ما يريد أن يخالف وما في شيء. يقال أن الحجاج هو اللي استخرجه أو بعضه وقاتل به ابن الزبير، كان فيه كنز في الكعبة، أوقاف قديمة وأشياء كانوا يضعونها ذهب في جوف الكعبة، فإما أن يعود أو أن القصة أن الحجاج استخرجه ليست بصحيحة. الذين يستخرجون الاستخراج هذا هم الحبش. نعم، ولمسلم عن جابر عبد الله رضي الله عنه، ولذلك ترى عمر كان كما قلنا مرارا أمتين من الأمم ما يحب أنه يحركهم، الترك اللي هم شرق آسيا والحبش، وتجدون في خلافة عمر الفتوحات تنتشر إلا الترك اللي هم ذلف الأنوف اللي هو شرق آسيا وشمال آسيا والحبش، ما كان يهيجهم، يقول: لا تهيجوا هاتين الأمتين عليكم على العرب، أما فارس والروم نحن وإياهم في قتال منذ بداية الأمر. نعم، ولمسلم عن جابر عبد الله رضي الله عنه ما قال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. العجم اللي هم الفرس، العجم كل أعجمي، لكن عند الاختصاص تطلق على الفرس، هم العجم، ولا زال إلى اليوم يسمون عجم، خاصة في العراق وفي الكويت وذا يسمون الإيراني عجمي إلى الآن. نعم، ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. وتركيا الآن هي الروم، وكان الترك لما جاءوا هنا في هدم الدرعية كان أهل النجد وهذا يسمونهم الروم، في أشعارهم وفي أخبارهم يقول جاء الروم، يسمونهم روم، هم روم فعلا، ليسوا أوصاف الترك اللي في الأحاديث، ذلف العيون وصهب الشعور وغلاظ الوجوه. نعم، ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا ولا يعده عدا، يعني يغرف الناس بيده ما يعد. نعم، قيل لأبي نظرة وأبي العلاء: ترياني أنه عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. نعم، وله عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. يقسم المال ولا يعده. نعم. باب ما جاء في المهدي. باب ما جاء في المهدي. والمهدي عقيدة أيضا، عقيدة لنا إن فيه رجل صالح خليفة يعيد الخلافة على منهاج النبوة وينهي فترة الملك، سواء كان ملك رحمة أو ملك جبري أو ملك عضوض، هو ملك منذ أن قتل علي رضي الله عنه وهو ملك، كما قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. ثم في آخر الزمان يأتي رجل يعيد الخلافة على منهاج النبوة، هذه عقيدة عندنا. عند الروافض مهدي، لكن مهديهم خرافة، مهديهم في السرداب من أكثر من 1200 سنة، وهو لا مات ولا حيا ولا خرج ولا يأكل ولا يشرب، وينادونه خرافات. وكل أمة من الأمم عندهم مثل هذا، لكن نحن عندنا الحق، عندنا الوحي، هذا المهدي. لكن المهدي ليس بأمر خافي، حتى ما نقع فيما وقع فيه من قبلنا الذين ادعوا المهدية أمم لا يحصون، يتدرج من المهدية إلى النبوة إلى الألوهية وهم كثر. المهدي أمر ليس بخافي، ولذلك لا تنسوا كلمة سفيان الثوري، قال: لو جاءني المهدي عند بابي ما بايعته، سأقول له حتى يستوسق لك الأمر، إن كنت المهدي حقا سيهيئ الله لك الأمر وسيبايعونك الناس وأنا من ضمنهم، أما أني أبادر كل من ادعى المهدية أروح بايعه لا. يقول: لو جاءك عند بيتك لا تبايعه حتى يظهر. المهدي يصلحه الله في ليلة ويخرج فارا من المدينة، لأنهم كانوا يبتغون للرئاسة، يخرج إلى مكة ويقيمه الناس ويبايعونه بين ركن المقام، ثم يقوم ويجتمع عليها للتوحيد ويتألفون عليه ويكون هو إمامهم حتى ينزل عيسى بن مريم ويقصد جيش ويخسف بهم في البيداء كما سيأتي. هذه عقيدة عندنا، ولذلك من أنكر المهدي وقد بلغته الأحاديث هو على خاطر عظيم أن يكون كافرا يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تقريبا 10 أحاديث. وقد جمع الشيخ حمود التويجري الله يغفر له، جمع كتاب عظيم، كتابين، لأن ابن محمود في قطر طلع منه مثل الخرافات هذه وغيره، ولا زالوا إلى اليوم يقولون المهدي وش هو المهدي وش الدجال، فألف الشيخ حمود كتابين، وقال الدجال فيه 190 حديث والمهدي فيه 10 أحاديث، ومن أنكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ولا يضرنا أن الروافض تقول به، ولا يضرنا أن أهل الدول ما يريدون اسم المهدي، لكن نحن نقول المهدي الحق وليس المهدي أي مهدي. ولذلك الذين نسأل الله العافية والسلامة في جهيمان وغيره لعب عليهم الشيطان، المهدي اللي معهم قحطاني حتى ليس من آل البيت، ومع ذلك لعب عليهم الشيطان وبايعوا وتراءى لهم في المنام واستحلوا الحرمة، استحلوا البيت الحرام، وفي كل مرة يطلع، حتى في الشيشان اللي قاتلون قبل كم سنة معهم واحد اللي قاتل وزعموا أنه المهدي، مع أنه اسمه ظاهر ما أدري هو اسمه محمد بن عبد الله ولا إيش اسمه. نعم نعم. ولأبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتي ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام. زين، يكون اختلاف عند موت خليفة. الخليفة عند الإطلاق قد يطلق على الملك، الخليفة قد يطلق على الملك، وهذا موجود حتى في الأحاديث مر معنا بعضها، لكن عند التخصيص هو الخليفة الذي كانت خلافته بشورى من المؤمنين، ليس بسيف ولا غلبة ولا ملك وراثي ولا عضوض، خليفة اللي يكون باستشارة من المسلمين. يكون اختلاف عند موت ملك، فيخرج رجل من أهل المدينة لكن من أهل البيت هاربا إلى مكة. لماذا هارب؟ هارب من الرئاسة، وسبحان عظيم الدنيا هذه اللي يهرب منها تأتي، وهو أولى الناس بها، لكن يخاف على نفسه وعلى دينه، فيهرب مختفيا من مكة إلى المدينة. نعم. فيأتيه ناس من أهل مكة عرفوه فيخرجونه وهو كاره. نعم. ويبعث إليه بعث جيش من الشام يخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. يأتيه بعث من الشام يريدون أن يسحقوه، ما يريدون التوحيد أن يظهر، والله يكفينا شر الثورات هذه وأهلها. يبعث بعث جيش من الشام، لكن سبحان الله البيدة هذه اللي عند الحليفة على طريق ينبع، إذا طلعت من الميقات متجه لينبع تأتيك أرض جرداء، هذه يخسف بالجيش هناك، معهم أسواقهم واللي يبيعون معهم واللي ونساء ويبعثون على نيات. نعم. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب العراق فيبايعونه. أتاه للتوحيد النزاع من الشام ومن العراق يبايعونه، تألفوا. شوف، ما في جهاد إلا بهجرة، هاجروا من الشام والعراق وجاءوا عند المهدي، ما في جهاد إلا يسبق الهجرة، يتألفون أهل التوحيد ثم يجاهدون. نعم. ثم ينشر رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب من كثرتها، غنيمة كلب يعني من لم يشهدها ما حصل شيء. نعم. فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه الأرض، فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. نعم، يلقي الإسلام بجيرانه، هذا تمثيل عجيب. البعير الآن إذا أراد أنه يستوي، هذا جيرانه صدره زوره، فإذا رمى بجيرانه على الأرض ثم برك خلاص استقر. فكذلك الإسلام يلقي بجيرانه يستقر وينتشر ويظهر في وقت المهدي، ويلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. نعم. وذكر ابن شيبة عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو المهدم المهزم، حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يجيء جيش من قبل الشام حتى يدخل المدينة، فيقاتل المقاتلة ويبقى ربطون النساء، ويقولون للحبلى في البطن اقتلوا صافة السوء، فإذا حلوا البيداء من ذي الحليفة خسف بهم، فلا يدركوا أسفلهم أعلاهم ولا أعلاهم أسفلهم. قال أبو المهزم: فلما جاء جيش ابن دلجة قلناهم فلم يكونوا هم، يعني الجيش اللي في الحرة ظنوا أنهم هم، اللي كان فيه مسرف بن عقبة، لكن لم يكونوا هم. جيش من الشام يأتي المدينة ويستحلها حتى الحبلة، يقولون اقتلوا بذرة السوء هذا اللي في بطنه، من حقدهم على أهل التوحيد. نعم. ولمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، وسئلت عن الجيش الذي يخصف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ بالبيت عائذ، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، وكيف بمن كان كارها؟ قال: يخصف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. نعم، يعوذ بالبيت عائذ، وفسرها قبل قليل إن يهرب من المدينة إلى مكة خوفا من الرئاسة، ويلحقه البعث ويخسف به. الآن في فائدتين. المسألة الأولى: لا تصاحب أهل الشر، إذا جاءهم عقوبة أنت معهم ما في شك، حتى هذول اللي صاحبون يبيعون عليهم خسف به معهم. الأمر الثاني: البعث على النيات، البعث على النيات، يبعثون على نيات. ففيه مسألة النية وفيه مسألة تكثير سواد أهل الشر. نعم. قال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. فقال عبد العزيز بن رفيع: إنما قالت بيداء من الأرض. فقال: كلا والله إنها لبيداء المدينة. نعم. ولأبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع، إن قصر فسبع، نعم، وإلا فتسع، تنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، تؤتي أكلها ولا تترك منه شيئا، والمال يومئذ كدوس يعني مكدس كثير. نعم. يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. يقول: خذ، ما يبالي. نعم. وله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. الآن إذا قيل الظلم، الناس بس يفكرون في ظلم الحكام. أعظم الظلم الظلم في حق الله. الأرض الآن ما امتلأت من الشرك؟ ألم تمتلئ من الشرك؟ الشرك هو أظلم الظلم، لكن الظلم عند الناس هو ظلم الحكام. وأما ظلمهم هم في حق الله وفي حق أنفسهم وفواحشهم وجرائمهم وشركهم وتواطيهم، هذا مو بظلم. الآن الأرض ملئت بالشرك وهو أظلم الظلم. نكمل باب المهدي. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق منها الدنيا إلا يوم. قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمتي أو من أهل بيتي يواطئ اسم اسمي واسم أبيه اسم أبي. صححه الترمذي. إذن يكون اسمه محمد بن عبد الله، وهو رجل من آل البيت من ذرية الحسن. نعم. وله وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمة المهدي يعيش 5 أو 7 أو 9، زيد هو الشاك. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيحثو له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. ما دام يستطيع أن يحمل يعطيه. نعم. وروى الشافعي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة. انتبهوا لهذا الحديث. ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة حتى إلا على أشرار الخلق، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. ولا مهدي، هذا الحديث لا يزداد الأمر إلا شدة، منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يزداد شدة، والدنيا ما تزداد إلا إدبارا، والناس لا يزدادون إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. على تقدير صحة الحديث يعني لا مهدي أكمل وأعظم من عيسى بن مريم، مثل لا ربا إلا في النسيئة، ومثل لا عالم إلا فلان، ليس معناه نفي العلم عن غيره، لكن اكتمال الهداية في عيسى بن مريم، هذا معناه إن صح. نعم، ولا معناه صحيح لا يزداد الأمر إلا شدة، كلها جاءت في أحاديث أخرى. نعم، رواه الشافعي عن الجندي قال الحاكم مجهول، واختلف عليه في إسناده، فتارة يرويه عن أبان عن ابن عياش عن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف أبان، وتارة عن الحسن عن أنس، فهو منفرد به مجهول عن أبان ومتروك عن الحسن منقطع. هذا تعلق به من ينفي المهدي ويقول لا مهدي إلا عيسى، نقول تتركون الأحاديث كلها وتقيفون عند هذا، في قلوبهم زيغ، هذا إما أنه ضعيف، ولو صح وجهه كما تقدم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلزمنا الحق ويعيننا عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.